الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد العقدية أيضا فيها تفويض الأمور والتوكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب المتاحة. فهذه القصة جرى فيها من عظيم توكل عائشة رضي الله تعالى عنها ما جرى، فكانت واثقة بنصر الله وبفرج الله، وقد علقت أمورها بالله عز وجل وفوضت أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وقد فعلت الأسباب المتاحة التي بها تبرئ نفسها من هذه البلية. وهذا هو حقيقة التوكل عند أهل السنة والجماعة. فحقيقة التوكل عند أهل العلم مبنية على ركنين: على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، وعلى كمال الثقة به سبحانه وتعالى أنه هو الذي يفرج الأمور، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يغيث اللهفات، وهو الذي يدبر الأمور ويصرفها مع فعل الأسباب المتاحة. فليس التوكل تفويض القلب فقط، وليس التوكل فعل الأسباب فقط، بل التوكل مزيج مجموع بين كمال التفويض وكمال فعل الأسباب المتاحة.